السؤال الأول خلاص ماشي، بس هو يعني ده مش اصل مشكله ان انا ما ملتش كل الاسئله يا شيخ، فانا مالي بس مش كل الاسئله، انا مالي كميه اسئله سريع بس كده عشان ايه تعين على المذاكره بس. ماشي. السؤال الاول درس على وجوب الادله على وجوب التوحيد، الادله على وجوب التوحيد بس. طب ماشي خلاص خلاص ماشي. طيب ادينا سؤال عن المواثيق. طيب خد خد هذا السؤال. السؤال الاول ما هي انواع المواثيق وهل بها تقوم وهل بالميثاق الأول تقوم الحجة على الخلق أم لا؟ أي تقوم الحجة على الخلق أم لا؟ هل فطر الله عز وجل الخلق على التوحيد وما الدليل؟ هل فطر الله عز وجل الخلق على التوحيد وما الدليل؟ وما الدليل على ذلك؟ أظن أنواع التوحيد سألت فيها. خلاص ماشي هنتظر بقى. لا انتظر شوية هديهم شوية أسئلة بعديهم وده حتى يبقى يصوروا بقى هم أو تملى لهم في الآخر يعني. هعمل لهم بس حوالي ايه في بقى حوالي 9 اسئله لهم عشان محمد بعد كده، وانا هعمل لكم ايه عليهم كمان 9 بسرعه. طيب في ايه في توحيد الربوبيه بيخش على اسماء وصفات. ماشي. طيب السؤال اذكر أهم القواعد عند أهل السنة، أيوة القواعد عند أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. أسماء والصفات، هل الأسماء الحسنى محصورة في 99 أم لا مع ذكر الدليل؟ أذكر أنواع دلالات الأسماء الحسنى. مع تعريف كل دلالة واذكر أمثلة على ما تقول واذكر أمثلة على ما تقول. طيب ما ذكر أو ما ورد في القرآن من الصفات على سبيل الجزاء والمقابلة؟ ما ذكر في القرآن على سبيل الجزاء والمقابلة من الصفات على سبيل الجزاء والمقابلة هل يجوز أن يشتق لله تعالى لله عز وجل منه أسماء؟ وبين كيف أن هذا كمال في هذا الموضع. ماشي. طيب عرف صفات الذات، صفات الذات والأفعال. مع ذكر الأمثلة اذكر أقسام المعطلة وكيف ترد على كل منهم. ما هي أقسام الإلحاد؟ ما هتشوفوا عندك هتشوف أقسام الإلحاد في الأسماء. أيوة. طيب ما هي أقسام أو ما هي معاني العلو الثابتة لله عز وجل وما الدليل عليها؟ طيب قلناهم الدليل عليها اللي في العلو. ما هي أنواع المعية؟ ما هي أنواع المعية؟ ماشي مع ذكر الدليل. ماشي مع ذكر الدليل أذكر بإيجاز تنوع طريقة تنوع ما ورد في القرآن دالا على علو العلي الغفار. اذكر بإيجاز ماشي تنوع ايوه طيب سؤال أما ذكر المعاني بس أتكلم عن طريقة القرآن عشان بس أتأكد أنك ذكرت كويس. طريقة القرآن بقى الصعود والتصريح بالنزول كده اللي ورد وجاء عندك أنا أذكرهم طول بيجاز. طيب يعني أدلة مش كتير أنا بس أنت أنا أديك الأسئلة دي ليه؟ عشان تحل انت وانت تذاكر ونجي نناقشك فيبقى انت كده خدت الايه فهمت اللي بيتقال فهمت الايه اللي بيتقال أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، أي أهل السنة وسط في الأسماء والصفات. وضح هذه العبارة، وسط في باب الأسماء والصفات، وضح هذه العبارة. تقول بين مين ومين؟ دول غلو ودول كذا تقولهم يعني. طيب، الأبيات. طيب ماشي، الله يرحمه. اشرح قوله، قول صاحب المد: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وضح هذا. قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وضح هذا. قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وضح هذا. لا، دي الشيخ ابن باز نبه على خطأها. صلى الله عليه وسلم، لا يعني بس خالفت يعني، مش لكن مش اسم. صلى الله عليه وسلم. طيب، أيوة، نعم، والله مش لا أذكر الآن، لكن مش بس متذكره. طيب، كنا فين يا جماعة؟ طيب، اذكر الدليل على ثبوت رؤية أو إثبات رؤية الله، أو على رؤية الله عز وجل في الآخرة، أو اذكر دليلين من القرآن ودليلين من السنة على إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة. أبليك أنا فاهم، أبليك أنا في حاجة. أيوه. طيب برضه نفس الكلام، ما هي الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وما هي عقيدة أهل السنة في القرآن، وما هي عقيدة أهل السنة في القرآن، ما هي الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وما هي عقيدة السنة في القرآن، وما هي عقيدة السنة في القرآن، وما حكم من قال إنه مخلوق؟ ما هو كل سؤال؟ وما حكم من قال إنه مخلوق؟ خلاص كده؟ طيب ماشي. وما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ أي انت تقعد مع نفسك اللي نحلهم كده على طول لحد طول سؤال سؤال كده وتذاكره سؤال سؤال وتذاكره. من يجي نسألك بقى في الامتحان شبه تحريري احنا مش هنقلك على الأسئلة دي وكده يبقى استفدت. الطريقة كنا بنعملها مع اخواننا في الجلسات الخاصة قبل كده ايام ما كانوا ممنوعين لحد ما الاخ كان يشيب يحفظ الكتاب. خدت بالك؟ يعني احنا بنحاول نخليك شامل الكتاب كله ما استطعنا. طيب لفظي بالقرآن مخلوق. طيب فما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق او قال غير مخلوق؟ ما هي الأدلة على ثبوت صفة الكلام؟ ومعقدة ومعقدة أهل السنة في القرآن. وما حكم من قال إنه لفظي بالقرآن مخلوق؟ طيب لماذا كان الكيف ممتنعا؟ لماذا كان العلم بالكيفية ممتنعا؟ لماذا العلم كان بالكيفية أو بالكيف الصفات ممتنعا؟ لماذا كان العلم بالكيفية ممتنعا؟ أيوه هي كيفية الصفات. خلاص يا شيخ انت بدين بقى الاسئلتك ثاني بدينهم دلوقتي هم بعدين بقى خلاص ماشي. طيب بعدين خلص درس الفقه. السؤال الثاني اذكر الأدلة على وجوب البدء بالتوحيد. السؤال الثاني ما هي أشهر الشبهات التي يعترض عليها البعض للبدء بالتوحيد؟ ما هي أشهر الشبهات التي يعترض عليها البعض للبدء بالتوحيد وكيف ترد عليها؟ البدء بالتوحيد وكيف ترد عليها. سين ثلاثة أذكر أقسام التوحيد مع ذكر ثلاثة أدلة على من ينكرها. أذكر أقسام التوحيد مع ذكر ثلاثة ثلاثة ردود على من ينكرها. مع ذكر ثلاثة ردود على من ينكرها. سين أربعة عرف توحيد الربوبية وما هي أهم معانيه. عرف توحيد الربوبية وما هي أهم معانيه. السؤال اللي بعديه أذكر الأدلة على توحيد الربوبية وما هي. أذكر الأدلة على توحيد الربوبية وما هي أشهر المناظرات في القرآن لذلك. وما هي أشهر المناظرات في القرآن لذلك. السؤال اللي بعده ما الفرق بين طريقة القرآن في توحيد الربوبية. ما الفرق بين طريقة القرآن في توحيد الربوبية وطريقة المتكلمين. ما الفرق بين طريقة القرآن في توحيد الربوبية وطريقة المتكلمين. السؤال اللي بعده وضح التناقض عند مشرك العرب. وضح التناقض عند مشرك العرب في هذا الباب. مع ذكر كم إله تعبد. لا ده حاجة تانية. ماشي. وضح التناقض عند مشركي العرب في هذا الباب. بس ده حاجة ماشي. أيوة توحيد الربوبية. وضح التناقض عند مشركي العرب في هذا الباب يعني توحيد الربوبية. السؤال اللي بعده: ما هي العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية؟ ما هي العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية؟ السؤال اللي بعده الأخير إيه؟ طيب ماشي. ما هي العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية؟ نعم. السؤال الأخير: اذكر أشهر الطوائف المخالفة في توحيد الربوبية. اذكر أشهر الطوائف المخالفة في توحيد الربوبية.